أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يسأل حفظكم الله يقول: من ترك معصية وقلبه متعلق بها هل يؤجر بذلك؟ نعم يؤجر كما تقدم، فإن ترك المعاصي مع التطلع إليها تركها لله يؤجر العبد على تركه للمعصية وعلى جهاده لنفسه على لزوم الطاعة وترك المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون التصوير في هذه البقاع الطيبة باعثا للرياء المحبط للعمل المخالف لتزكية النفس؟ إذا كان الذي يصور هذه الصور ليريها الناس ويقول: انظروا هذا موقفي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وأدعو، ويطلب من يصوره وهو يدعو ويصلي ليري ذلك الناس، فهذا هو الرياء. بل إن بعضهم رأيناه لا يدعو، ولكن إذا أراد أن يتصور يرفع يديه من غير دعاء ويقول لزميله صورني، فهذا لا يرائي بعمل صالح، بل يتزين بعمل ليس فيه ويرائي به والعياذ بالله. فهذه أمور خطيرة. العجب من حال هؤلاء وحال السلف. كان السلف يفعلون الأعمال الصالحة فإذا لاحظوا من ينظر إليهم أخفوا العمل. كان بعضهم يقوم الليل ويصلي، وإذا قرب الفجر أظهر صوتا وكأنه يري الناس كأنه استيقظ في آخر الليل، حتى يقول الناس: الآن استيقظ، سمعنا صوت حركته عند طلوع الفجر وهو معظم الليل يصلي، فيري الناس أنه ما قام ولا صلى. وكان بعضهم إذا صام يدهن شفتيه بشيء من الزيت حتى لا يرى عليه أثر الصوم، وإن كان هذا الفعل ينبغي أن لا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لكن الشاهد أن هؤلاء كانوا يحرصون على إخفاء العمل. كان عمر بن عبد العزيز تذكر زوجته أنه يبكي من خشية الله في فراشه ولا تشعر به إلا بترقب، وكان بعض السلف ينام أهله بجانبه ويبكي من خشية الله لا يشعرون به، يخفون أعمالهم. ويقول الآخر: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. من الآن الذي يخطر بباله وبقلبه هذا الخاطر أن يفعل عملا لا تطلع عليه حتى الملائكة، يريده بينه وبين الله؟ فانظروا في المقابل إلى حال هؤلاء المساكين، يعني يأتي ويتعب نفسه ويجهد نفسه ثم يلتقط هذه الصور، لا يترك له عملا إلا رأى به. بل ليست المراءة يعني صورة يديم بها الرياء ويريها للناس في كل مكان وفي كل زمان، فهؤلاء كأنهم تتبعوا أعمالهم لا يريدون أن يخفى منها شيء، يظهرونها للناس، وإذا مدحهم الناس لربما وقع في نفوسهم العجب، فلا يشعر هذا المسكين ما الذي جنى على نفسه بهذه الصور، مع ما في هذه الصور أيضا من التحريم عند من يقول بها من أهل العلم، وما فيها من المخالفة لحرمة هذا المسجد ولتأذي بعض المسلمين بها. فينبغي للمسلم أن يحرص على القصد الذي جاء له، وهو أن يخرج من عمرته ومن زيارته أن يخرج بذنوب مغفورة وحسنات مشكورة عند الله، لا بهذه الصور التي يرائي بها فلان وفلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الأمر الوجودي، يقول ما هو الأمر الوجودي؟ الأمر الوجودي هو الموجود، الوجودي من الوجود، يعني له وجود، مثل الآن ما قلنا أن عدم الفعل عدم، كون الإنسان لا يشرب الخمر هذا عدم، لكن عدم شرب الخمر إذا قام به قصد في تركها هذا أمر وجودي، وإذا كان عن غفلة عنها هذا عدم محض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أشكل علي عندما أقرأ بعض تراجم السلف، يقول بعضها يأتي فيها أنه سمع هاتف من السماء، أو أنه يتعلق بالرؤية المنامية وما يزعمون، يقول ما توجيهكم نحو هذا الكلام الهاتف من السماء؟ هذه الهواتف التي تحصل لبعض السابقين ولربما عرضت لبعض المتأخرين، أهل العلم منهم من ينكرها ويقول هذا نوع من الوحي والوحي قد انقطع، ومنهم من يقول أن هذه الهواتف ليست من قبيل الوحي، وإنما هو من قبيل الكرامات التي تحصل لبعض الصالحين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكرامات منها ما يرجع إلى التشريع، ومنها ما يرجع إلى الأمور الكونية، فهذه من الأمور الكونية أن بعض الناس يسمع هاتفا يوجهه لخير، قد يكون هذا من الجن وقد يكون من الملائكة، الله أعلم به، وهو ليس من جنس الوحي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر رضي الله عنه. فهذا الإلهام وهذه الخطرات وهذه الهواتف إما أن يكون خاطر قلبي أو هاتف تسمعه الأذن، العلماء مختلفون فيه، والصحيح أنه ليس من أنواع الوحي، وإنما قد يسخر الله بعض الجن أو بعض الملائكة فيهتفون برجل لإرشاده، كما يسخر بعض الإنس الذين يرشدون في طريقه إذا ضل الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هو الضابط في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى تكون عبادة ومتى تكون عادة؟ نعم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: ما كان يفعله تعبدا لله والاتباع له في ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل. الأمر الأول ما كان يفعله تعبدا، والاتباع فيه أن نوافقه في القصد والفعل، مثال ذلك الوضوء، كان يفعله عليه الصلاة والسلام تعبدا، فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن نفعل كما فعل في وضوئه على نحو ما فعل، وهو إرادة رفع الحدث أو إرادة فضل الوضوء لمن كان متطهرا، هذه هي العبادة. ويدخل في هذا عموم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي صومه وفي زكاته وفي حجه وفي أخلاقه ومعاملاته، كل ذلك داخل في الأمور الشرعية. والأمر الثاني المتعلق بأفعاله ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام بحكم طبيعته البشرية، مثل حب النبي صلى الله عليه وسلم للذراع، وحبه للدباء والقثاء، وحبه للعسل، هذه محبة طبيعية، وكذلك كراهيته للضب، هذه كراهية طبيعية، لا اقتداء في هذه الأمور. ومن ذلك ما كان يفعله بحكم طبيعته البشرية، مثل أن ينام في مكان في الطريق أو تحت شجرة، أو أن يقضي بوله في مكان. فلا يقول قائل أصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يصلي في الطريق، لا يقصد ذلك المكان، ولكن أدركته الصلاة مثلا في هجرته فنزل في مكان وصلى. ولهذا الصحابة ما اعتنوا بضبط هذه الأماكن، فقالوا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كذا، لأن هذا لا يتعلق به شيء من الدين. بل عمر رضي الله عنه لما رأى أناس يذهبون إلى الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في الحديبية، رأى عمر وهو في الطريق أناس يعدلون عن الطريق ويذهبون لمكان، قال أين يذهبون؟ قالوا يذهبون للشجرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال إذ يبايعونك تحت الشجرة، قالوا هذه شجرة مباركة ويذهبون إليها. ماذا فعل عمر صاحب الإيمان القوي صاحب الغيرة على الدين؟ هل بنى تحتها مسجدا؟ هل اعتنى بها وأضاء الطريق إليها؟ أمر بقطعها وقال بهذا هلك من كان قبلنا باتباع آثار أنبيائهم. فهذا الأمر هو الذي خفي على بعض الناس، وظن أن تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو كانت له حاجة فيها، قالوا نتتبع هذه الأماكن. كان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع هذه الأماكن ويصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عمر لديه من الفقه أن لا يتعلق قلبه بهذه الأمور، ولكن هذا من حب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا خالفه عامة الصحابة، لم يكن يفعل هذا إلا ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما يفعله بعض المتأخرين من تعلق القلوب بهذه الأماكن وتقديس هذه الأماكن ودعوى أنها مباركة وأن فيها في زيارتها أجر، فلا شك أن هذا من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو تفسير الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ابن كثير وغيره عبر بالوجه وأراد الذات، أي يبقى الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل عبر بالوجه وأراد الذات، وليس هذا تأويل لصفة الوجه، بل هذه الآية دالة على إثبات صفة الوجه لله، ولكن عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه هو من الصفات الذاتية العظيمة في حق الله تبارك وتعالى، بل حتى في حق المخلوقين، فالوجه من الصفات الذاتية المعروفة عند الناس، ولهذا يعبر بالوجه عن الذات حتى في تخاطب الناس، فيقال هذا رجل وجه خير، ويقول الرجل فلان ما رأيت وجهه، وهو لا يقصد أنه رأى سائر البدن ولم يرى الوجه، وإنما عبر بالوجه عن الذات. فهذا الموطن هو تعبير بالوجه عن الذات، وليس هذا كما يقول أهل البدع أن الوجه المضاف إلى الله هو الذات، وأنه ليس هناك صفة، وإنما الوجه إما كلمة زائدة أو أنه الذات. أما أهل السنة يثبتون الذات ويثبتون الوجه، ولكن في بعض المواطن قد يعبر بالوجه عن الذات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لراتبة العشاء وقت محدد ومن ثم لا تصلى ولا تقضى؟ راتبة كل فريضة هو بخروج وقتها، فراتبة العشاء تؤدى في وقت صلاة العشاء، ووقت صلاة العشاء آخره منتصف الليل على قول، وعلى القول الآخر قبيل الفجر. فمن قال إن الوقت وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل فالخلاف في الراتبة هو تبعا للاختلاف في خروج الوقت، فمن رأى أن الوقت يمتد إلى قبيل الفجر فيرى أن الراتبة تؤدى في هذا الوقت، ومن يرى أن الوقت يخرج بمنتصف الليل فلا يرى أن تتجاوز منتصف الليل، والأفضل أن تؤدى بعد الفريضة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يؤدي الرواتب البعدية بعد الفريضة، كان يؤديها في البيت، وكذلك القبلية كان يؤديها في بيته ثم يخرج على أصحابه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل يجوز منادات من كان اسمه عبد الله بعبيد أو عبود بتصغير الاسم، كذلك القول لعبد العزيز بعزوز؟ أما تصغير الجزء الأول من الاسم المضاف وهو عبد، كان يقول عبيد أو غيرها من التصرف في هذا اللفظ، فلا بأس، لأن هذا وصف العبد. وأما ما يضاف إليه كالعزيز في من يسمى بعبد العزيز، أو الله في من يسمى بعبد الله، فلا يجوز التلاعب بأسماء الله. ومن ينادي عبد العزيز بيا عزيز هذا خطأ، لأن العزيز الذي في اسم عبد العزيز هو اسم الله أضيف إليه، فللعبد العبودية، والعزيز في عبد العزيز هو اسم الله، فلا يجوز أن يتلاعب به ويقال عزوز أو عبودي كما يقولون. هذه أمور طارئة علينا ما كنا نعرفها. والرجل إذا سمى ابنه بعبد الله بعبد الرحمن يحب أن ينادى بهذا الاسم، لماذا يغير هذا الاسم؟ لماذا نغير هذه الأسماء الجميلة التي لها مقصد شرعي؟ فتغييرها إذا كان تصرف في أسماء الله لا يجوز، وأرى أن هذا يدخل في الإلحاد في أسماء الله، في أن يتصرف في أسماء الله وتغير ويحصل فيها تصرف. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من صور الإلحاد في أسماء الله هو بالزيادة فيها والنقص، بأن ينقص منها أو يزيد فيها. وكذلك من سمي بعبد الرحمن أو عبد المجيد أو عبد العزيز لا يقال يا مجيد يا عزيز، هذا اسم الله، ولكن يجوز أن يسمى اسما مفردا بمجيد وعزيز، لأن هذه أسماء مشتركة تطلق على الله وعلى المخلوق، ولله ما يليق بجلاله وللعبد ما يليق بحاله. لكن إذا أضفت الاسم الأول وهو التعبيد، قلت عبد المجيد أو عبد العزيز، فلا يجوز التصرف بعد ذلك في أسماء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صلاة الجنازة هل من السنة رفع اليد عند التكبير؟ نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأمر فيها واسع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خرج رجل من المسجد لقضاء الحاجة أو نحو ذلك ثم رجع إليه، هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ الأولى أن يصلي، لأن الخروج إلى دورات المياه خروج من المسجد. وأما إذا خرج إلى الساحة ليأتي مثلا بطعامه لمن يأتي بطعام الصيام، خرج بعد الصلاة ليدخل أغراضه وما أتى به لطعامه في الصيام وفطره فلا يصلي لأنه خرج بنية الرجوع. وأما الذي توضأ فإنه خرج عن المسجد وهو يريد دورات المياه، فالأولى أن يصلي تحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثابكم الله، ماذا يفعل الشخص من صام رمضان عدة أيام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر ويمضي فيه إلى الفطر، فوجد الفطر يختلف عن البلد الأول حيث الأول قدم الصوم عن الآخر، يقول وكلاهما يعد رمضان 30؟ هذا يفطر مع البلد الذي أدرك فيها الفطر لا يصوم، فإذا أفطروا يفطر معهم ثم يحسب ما صام من رمضان، فإن صام 29 يوما أو 30 يكفي، وإن كان أقل من ذلك يقضي ما بقي له. والأحوط أن يعد صيام من أفطر معهم في الابتداء، فإن صاموا 30 يقضي ما بقي له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سئلتم عن الأفضل بين التلاوة والتدبر في رمضان وبين الحفظ لكتاب الله، يقول ففضلتم التلاوة، ما وجه ذلك؟ أحسن الله إليكم. أنا فصلت، قلت من كان حفظه يؤخر كثرة القراءة فالأولى أن يتلو، وإذا كان حفظه سريعا ويتلو القرآن مع شيء من التدبر فهذا أفضل. العبرة بكثرة القراءة، لكن إن صاحبها تدبر فالتدبر أفضل، والناس يتفاوتون، فالعالم الذي يحسن التدبر يتدبر، والذي لا يحسن التدبر من العامة اشتغاله بكثرة القراءة خير من الوقوف عند الآيات والتدبر لأنه لا يحسن فهمها، فالناس يتفاوتون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول أهل العلم في بقايا الطعام أثناء الصلاة، لعله يقصد في الفم، وهل يوجد تفصيل في ذلك أثناء الصيام؟ الصحيح أن هذا من الشيء اليسير المعفو عنه، وتكلم الفقهاء قديما في بقايا الطعام بين الأسنان إذا ابتلعه في الصلاة هل تبطل الصلاة بالأكل وهل يبطل الصوم، فبعضهم يرى أن هذا من اليسير الذي لا يضر، ولكن إن تجنبه ولفظه أو جعله في منديل ووضعه في جيبه فإن هذا أحوط لصومه ولصلاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد شيء في الشرع بخصوص شهر شعبان بزيادة صلة الأرحام؟ ما ورد شيء يتعلق بهذه العبادة وهي صلة الرحم في شعبان أو في غيره، وإنما صلة الرحم تكون في كل وقت. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول: هل يجوز لبس الساعة والخاتم أثناء أداء مناسك العمرة، وأيهما أفضل عند الإحرام، قول نويت العمرة أم نويت العمرة، في فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وجزاكم الله خيرا؟ لبس الخاتم والساعة والنظارة سماعة الأذن هذه لا تضر ولا تؤثر في الإحرام، وأما النية فيتلفظ بالنية التي أحرم بها، النسك الذي نوى كان يقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم إني نويت العمرة. وأما الاشتراط فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص فيه إلا للمرأة التي قالت إني أردت الحج وإني شاكية، فأرشدها إلى أن تشترط، فمن جاء إلى الميقات وهو صحيح سليم ولا يخشى شيئا فالسنة أن لا يشترط، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم ولم يشترط. وأما من كان يشكو من مرض أو يخشى من عارض له فإن اشترط فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من كان كذلك أن يشترط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وثبتكم وأعانكم ووفقكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.